يقول لا إله إلا الله هو العالم. إيش؟ هل علمه تعالى يتعلق على ذاته وصفاته؟ إيش معنى الكلام هذا؟ علمه قائم به سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، صاحب السؤال إن كان باقي عليه شيء يحاورني مباشرة أساس أشوف إيش اللي عنده. هذه صفة ذاتية وأفرادها حادثة، يعلم الشيء موجودا بعد أن لم يكن، هذه من أفراد علمه سبحانه وتعالى، علم ويعلم سبحانه وتعالى، هو العليم بكل شيء. الله. يا أيها الذين آمنوا، يبي تفسير الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات، يعني إذا كانوا أخذين مجالسهم وقيل لهم يعني انهضوا لا تثقلون، فأي نعم يمتثلون، خاصة في مجالس لا يملكونها أو يوسعون لأصحاب الفضل. أي نعم، النشوز هو نعم الارتفاع من المجلس. شخص محرم بالحج رمى ثم حل إحرامه ولم يقصر أو يحلق ناسيا ما عليه، خلاص يحلق، إذا ذكر يحلق ولا عليه شيء، الحمد لله. يقصر ما عليه شيء، ما عليه شيء. إيش يقول؟ هل فرض تورك إيش شرعي؟ ما أدري. تورق البنك، هل قرض إيش الكتابة؟ القرض يعني من البنك، تستقرض من البنك دراهم ويزيد عليك، ما هو بتورق. لكن البنك لو يبيع عليك سيارة مقسطة بثمن مؤجل ثم أنت تبيعها حاضرا وتأخذ ثمنها، هذا هو التورق. هنا الصحيح. أما يقول التعامل في بطاقة الفيزا حلال، ما أعرف، أنا ما تصورت بطاقة الفيزا، الحمد لله ما تصورت الفيزا هذه وش معناه. إذا كانوا يأخذون يعني يصرفون لك مقابل ما اشتريت ويزيدون عليك، يعني بيع دراهم بدراهم، هذا ربا. أهل السنة يقولون ما شاء الله مشيئة العبد محفوفة بمشيئتين، فهناك المشيئة العامة الإذن، فما موقع المشيئة الثانية؟ هل قبل مشيئة العبد أم بعدها؟ متكلف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما هم مقنعك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تردد هذه الآية وخلاص ينتهي تكلفك هذا. ما الفرق بين الألوهية والربوبية؟ الربوبية توحد الله بفعله، والألوهية توحد الله بفعلك، ما في فرق؟ الله المستعان. الألوهية أن تفرد الله بفعلك التعبدي، ما هو بكل فعلك، تنام يعني تفعل فعلك الجبلي الطبيعي، هذا ليس عبادة، لكن فعلك التعبدي الموافق للسنة تفرد الله به، هذا هو توحيد الألوهية. أما أن تفرد الله بفعله هو الخلق والرزق والتدبير، فهذا هو توحيد الربوبية. فرق مثل فرق بين السماء والأرض. الله توحيد الألوهية صاعد، والعمل الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي نعم. وتوحيد الربوبية نعم هو من الرب عز وجل خير نازل. اللهم صل وسلم. ما حكم من حج ثم أشرك؟ إيش ثم أشرك الشرك الأكبر؟ هل يكون حجه السابق صحيح؟ ما هو صحيح إلا إذا تاب، تاب على ما كان من العمل، يعني كأن يكون مرتد ثم تاب من الردة فيتوب على ما كان عليه من العمل، هذا هو الاختيار الصحيح. أما إذا مات على الردة حبط عمله. يقول يا داعي العمرة من المدينة المنورة، يجوز لبس الإحرام في البيت والتلبية بالعمرة عند مسجد الميقات يجوز. نعم ما في بأس. إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أجر العمرة معلوم أم ثوابها عند الله؟ إذا تقبل الله العمرة لا شك هي تجب في العمر مرة، من أركان الإسلام تابعة للحج، فإذا تقبلها الله عز وجل، لو تقبل الله منك سجدة واحدة أي نعم فأنت على خير كثير. هذا سؤال الأخ ما شاء الله مكبر الورقة، والله المستعان. قد يقول شخص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يقول شخص إن الأرض تدور، ورك على هالكلام، تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، لذلك تشرق الشمس وتغرب الشمس، فكيف تسجد تحت العرش جزاكم الله خيرا؟ أنت ما تعرف أن العرش كالقبة محيط بالمخلوقات؟ إذا تصورت أن هذه المخلوقات في يد الله كالخردلة هان عليك فهم المسألة. فالشمس عند وقفتها وعند غروبها تسجد تحت العرش، ما تخرج عن العرش، العرش فوق القبة حينما تتوقف. الآن في كبد السماء قبيل الظهر تقف الشمس، ولعل المراد هو هذا، غروبها أيضا في بلد آخر يصادف وقفة، وهكذا. والله المستعان. يعني ثم أعود وأقول قال النبي تسجد تحت العرش، هذا حق، وإن لم نعقل معناه، وإلا فأنت يعني ما شهدت أن محمد رسول الله، لا يقول إلا حقا، لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال هذا نعم ولو ما عقلنا، لأنه صادق. وقد يخفى علينا بعض الأمور، وما دام قال أين تذهب يا أبا ذر، إنها تسجد تحت العرش، حق تسجد تحت العرش. أي نعم. وقل للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فالله المستعان. نعم إخواني، في شيء ولا نختم بخير إن شاء الله؟ ها ما أعرفه ما أعرفه. أقول إذا كانت إسلامية فهي إسلامية، إذا كانت إسلامية فهي إسلامية، إلا إذا كان مثل ما يقولون مذبوح على الطريقة الإسلامية وهي فطايس، فالله المستعان. نعم في كرتين دجاج جت مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، ولما كشفوها وجدوها فطيسة ما ذبحت، الله المستعان. لكن ما دامت إسلامية إسلامية. نحن نحسن الظن بالبنوك يعني الإسلامية الموجودة يعني في مصر وفي غيرها، المعاملات الإسلامية، إذا قالوا معاملات إسلامية، إلا أن يتبين لنا نوع المعاملة، يعطيني دراهم